ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الأمل وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب. قال رحمه الله تعالى: باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. إلى هنا يا عوض. اللهم المستعان. هذا فيها التوضيح بال يعني بالرسم، رسول مثل حال الإنسان مع الأجل ومع العوارض التي تعرض له والأمل، فأمل الإنسان بعيد، تجاوز الأجل خطه قريب والأمل خطه أبعد، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب. فالموت هادم اللذات وقاطع الآمال.